الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب فيما يستحب من ألوان الخيل. فيما يستحب من ألوان الخيل. قال: حدثنا هارون ابن عبد الله، هو لقبه حمال الحمال، هارون ابن عبد الله ابو موسى الحمال، من ثقات شيوخ ابي داود رحمه الله او رحمهم الله. قال: حدثنا هشام ابن سعيد الطالقاني، وهو ايضا صدوق. قال: اخبرنا محمد بن مهاجر الانصاري، وهو الشامي، من الثقات. قال: حدثني عقيل بن شبيب، هكذا اسمه عقيل بن شبيب، ولم يذكر زيادة إلا أنهم قالوا سامي مجهول لم يعرف عن حاله، هو ثقة أم ضعيف، فهو منزل في الضعف. نعم. عن أبي وهب الجسمي، هذا من الصحابة المعروفين، هو من الذين سكنوا الشام. قال: عن أبي وهب الجسمي، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغير أغر محجل. أولا، الإسناد ضعيف لأجل عقيل بن الشبيب الراوي المجهول، فبذلك لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون معناه: إذا كان ثبت عليكم أي الزموا وحث النبي صلى الله عليه وسلم لاقتناء كل كميت الأغر. الكميت ما هو؟ لأنه يقولون أنه في لونه الحمرة والسواد مختلط، كميت أغر الذي يكون بياض في جبهته، الغرة البياض في جبهة الفرس، محجل البياض في قوائم الفرس أو بعض قوائم الفرس، ليس كله، قالوا قوائم الفرس كله، ويكون يعني هذا التحجيل من أعجب ما يكون، لكنه إذا كان ثلاثة أو واحد منهم غير محجل فهذا يعتبرونه عيبا فيه. الذي أو أدهم أغر محجل، أدهم بمعنى أسود الظاهر، ويكون أغر غر في جبهته، ومحجل بمعنى التحجيل في البياض في قوائمه. هذا لا شك أن إذا ذهبت هناك، العرب عندهم كتاب الخيل أيضا موجود، وتجد كذلك في كتاب الدميري حياة الحيوان، تجد هذه الأوصاف للخيل من أحسن الأوصاف، وهو معروف عند العرب، ولكنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن في سبيل الله كل ما يكون أجمل ويكون أفضل فهو في الأجر أفضل، مثل ما جاء في الضحايا وغيرها، فيكون أجرك على قدر نسبك في المال وغيره، كلما يكون غاليا يكون لا شك أنه عاليا في الأجر. الحديث لم يثبت، لكن الإنسان يتحرى ما هو من نسل من أحسن الأنسال في الخيول، لأن هي على كل حال الجهاد عليها، الجهاد مدار الجهاد الناجح عليها، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحث على تربية الخيول، كما مضى بنا: الخيل في نواسيها الخير، الخيل في نواسيها الخير. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهم، ثلاثة أسهم للفارس، هذا أيضا فيه فضيلة تربية الخيول والجهاد بالخيول. ولا شك أن الخيل هي أسرع وكذلك أكر وأفر أكثر يعني فرا وفرا ويكون نكايته بالعدو بالخيول أحسن. ثم قال حدثنا محمد بن عوف الطائي من الثقات مضى بنا قال حدثنا أبو المغيرة اسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي من الثقات قال حدثنا محمد بن مهاجر هو الأنصاري الشامي أيضا وهذا أيضا حمصي الشامي. محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل أنا بوهب رجع الإسناد إلى عقيل بن شبيب المجهول. فإذا مدار هذا الإسناد على عقيل بن شبيب إنما اختلف شيخ تلميذ محمد بن مهاجر وشيخ تلميذه أيضا وإلا مدار الحديث على عقيل بن شبيب ما دام هو مجهول أو ضعيف فالإسناد يكون ضعيفا. قالت أنا أبي وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجر أو كميت أغر زاد فيه هناك بكل كميت أغر أو أشقر أغر محجل أو أدهم. فذكر البعض في هذه الرواية والأوصاف الأخرى تركها والإسناد على كل حال ضعيف. قال محمد يعني ابن مهاجر وسألته لما فضل الأشقر سأل من عقيل ابن شبيب محمد بن مهاجر يقول سألت عقيل ابن شبيب الظاهر فقال وسألته لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحبه أشقر يعني كان عنده فرس أو خيل أصغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبصر به فأمر بالأشقر. الظاهر على كل حال ما دام الحديث ضعيف لكنه من أحسن الخيول لا شك فيه الجهاد به يكون أفضل وخاصة الإنسان إذا تحرى أن يكون أحسن شيء وهو مخلص نيته إن شاء الله فيكون أجره أعظم وأكثر. ثم قال حدثنا يحيى بن معين هو الإمام صاحب الجرح والتعديل المعروف قال حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد هو ابن بحرام المروزي من الثقات عن شيبان مضى بنا كثير وهو شيبان النحوي شيبان بن عبد الرحمن النحوي من الثقات عن عيسى بن علي عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس من أحفاد عبد الله بن عباس الصحابي الجليل عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس عن جده كلهم ثقات إلا أن عيسى قالوا أنه في حفظه بعض الشيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها في لون أشقر يمن الخيل أي بركته وكونه مباركا في شقرها في لونها الأشقر. وهذا الحديث حسن أو صحيح وبذلك الأشقر أي يكون من الألوان المحبوبة في الخيل. نعم. باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا لغة وفي في الحديث النبوي في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالخيل الفرس في الحقيقة قالوا حتى في اللغة الظاهر يقولون الفرس هي أنثى الخيل لكن إذا أريد الذكر فيقولون الخيل الخيل. نعم. وبعضهم يقول فرسة لكن فرس ليس بصحيح إنما هو فرس أنثى الخيل. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي من الثقات قال حدثنا مروان بن معاوية وهو الطعطري الفزاري من الثقات عن أبي حيان التميمي أيضا من الثقات قال حدثنا أبو الزرعة أبو الزرعة عن أبي هريرة من يكون هذا اسمه عمرو بن حرم عمرو بن حرم أبو الزرعة من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا أنثى من الخيل فرسا. هو في اللغة أيضا اللغة طبعا إذا كانت اللغة تدل على شيء فلغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة قريش الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل اللغات وعلى اللغات وأفصح اللغات لا شك فيه. ولذلك قال لما أمر زيد بن ثابت إثبات بضبط القرآن وبجمع القرآن، فقال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لغة قريش، على لغة قريش. فالخيل عام، جماعة الخيل، وقد يكون والله أعلم يكون للذكر، لكنه فرس يطلق، قالوا أنه على أنثى وعلى الذكر، وأكثر ما يطلق على الأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، ومن السنة ألا نسمي الأنثى من الخيل إلا فرسا، من السنة أيضا وهو من اللغة. نعم. باب ما يكره من الخيل. باب ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلم بن عبد الرحمن. سلم بن عبد الرحمن محمد بن كثير العبدي شيخه سفيان، ليس ابن عيينة، إنما هو الثوري، هو يروي عن الثوري لا عن ابن عيينة. عن سلم هو ابن عبد الرحمن النخعي صدوق أو ثقة، عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن حرم، عمرو بن حرم أو عمرو بن جليل، أبو زرعة عمرو بن حرم البجلي هو أبو زرعة. نعم. عن أبي هريرة الذي مضى بنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، يكره الشكال من الخيل. شكال لون من ألوان الخيل أو صفة من صفات الخيل، يكون الفرس تفسيره من من هذا والله أعلم، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه هو الأقرب، يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى بياض وفي رجله اليسرى، ليس كل قوائمه بيضا، إذا كان كل قوائمه بيض فهي محجل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فإذا كان بياضا في كل القوائم الأربعة فهذا من أحمد ما يكون من الألوان ومن أحب ما يكون من ألوان الخيل. لكن إذا كان بالعكس اليمنى بياض واليسرى سواد أو لون آخر أو بالعكس، وهذا كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، لأنه يعني يظهر الاختلاف في طبيعته، ربما إذا كان اختلاف اتفاق في اللون في القوائم الأربعة فربما يكون أسرع، أما إذا كان الاختلاف، قالوا هذا، قالوا إن هذا النوع من الفرس أو من الخيل قد يكون كسل أكسل، وقد يكون حرونا، وقد يكون شديدا على راكبه. نعم. إيش حرولة؟ حرون هو يمشي فجأة يوقف، فجأة يقف، يعني قد يكون هو من عناده، لكنه أفضل الخيول هذه التي ذكر صفاتها أنها أطوع لصاحبه. نعم. حرمت القسوة، أي لما جلست في حديبية فقالوا حرمت القسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمت ولا وليس لها بالخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل في بعض حابس الفيل. نعم. فكان يكره الشكال، وهذه الأشياء في الحقيقة ما دامت قد جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن لها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الوحي وليس يخبرنا عن الأشياء والله أعلم التي يكون بين الناس، فصارت سنة، فينبغي للإنسان أن يختار، إذا كان يختار ففي مثل هذه الصفات المحمودة لدى الناس عامة التي جاءت حتى ولو في بعض الروايات الضعيفة لكنها هي محمودة لدى الناس، أو ما حمدها النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه الشريف. ومعلوم أن هذه كلها يدخل في فراسة، فراسة الفرس، فراسة الناس في أيضا في الحقيقة، يعني الفراسة قد يكون بعض الناس يكون في شكله كذا وفي يده صغر وفي قصر، يعني نحن نقول الإسلام إذا كان هو عاملا بتعاليم الإسلام، إن شاء الله الإسلام يغير تربية الإنسان، لكن إذا بقي على فطرته فيكون قد يكون فيه فراسة شيء مكروه، وقد تصدر منه مكاره، كما ذكر الشافعي رحمه الله وكان يؤمن به كثيرا، وأنا ذكرت لكم أظن، كان رحمه الله يعني إذا رأى إنسانا وفيه بعض الأوصاف التي يعني يكره الغالب كله خلق الله تبارك وتعالى، لكنه إذا لم تمرسه وإذا لم تدربه التربية فربما يبقى على خلق سوء، وهذا هو لا شك فيه. ومنها أيضا صفات الخيول، قد تكون هذه فراسة للأفراس والخيول أيضا جاء على لسان الناس وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد يكون النجابة مثلا في نوع خاص، مثل ما يقولون الدنيا كلها الآن تعرف الخيل العربية، يعني حتى في بلاد الغرب وغيرها يعني يتماوتون عليها، ما هو كذا ويتفاوتون عليها. فمعروف أن الأنسال والشرف في النسب أيضا له أثر لا شك فيه، يزيده يعني شرفا على شرف. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، من القيام على الدواب يعني أداء حقوقها وتعاهدها، التعاهد عليها أو تعاهدها وتنظيفها وعلفها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات، قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير من الصدوق له بعض الأخطاء، لكن هذا الحديث لم يخطي فيه كما ذكر الأئمة له متابعة شواهد. قال حدثنا محمد بن مهاجر وهو الأنصاري الذي مضى بنا عن ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد الدمشقي هذا معروف، وصف بأنه كان عبادا ثقة عابد. أنا بكبشة السلولي أيضا من الثقات هو الشامي، ربيع بن يزيد أيضا الشامي، محمد بن مهاجر الأنصاري الشامي، عن سهل بن الحنظلية، عن سهل بن الحنظلية من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، قد لحق ظهره ببطنه، يعني من ظلم صاحبه في عدم العناية به وعدم عرفه، قد لحق ظهره ببطنه. قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة التي هي لا تنطق العجمية، فاركبوها سالحة وكلوها سالحة، يعني إذا ركبتم فاركبوها سالحة للركوب، تركب وتكدها وبعد ذلك لا تعطيها أكلا وشربا، وكلوها سالحة يعني أيضا فارحة، سمنوها لا تأكلوها هزيلة. فينبغي أن، لأن إذا نقص في العلف فتهزل، ولا شك في أن هذا ظلم على الدابة، ثم بعد ذلك يذبحها حتى أكله لا يكون يطيب له لحمه مثل ما يطيب إذا كان يعلفها كما ينبغي. نعم، وفي تأتي الرواية أيضا هنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل، نعم، قال حدثنا مهدي، هو مهدي بن حفص البغدادي، وثقه ابن حبان والعجلي وله أكثر من رواة ولذلك يوثق إن شاء الله. قال حدثنا ابن أبي يعقوب، ابن أبي يعقوب ومحمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب التميمي من الثقات، عن الحسن ابن سعد مولى الحسن بن علي رضي الله عنه، هو أيضا شامي، مولى الحسن بن علي من الثقات، عن عبد الله بن جعفر وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم. عبد الله بن جعفر كان صغيرا لما استشهد والده، جيء بأبناء عبد الله بن جعفر كأنهم فرخ، مو كذا جاءت رواية، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم على الدابة، فأسر إلي حديثا، قال عبد الله بن جعفر أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لي في السر وفي الخفاء حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حاية أو حائش نخل. هدف، قالوا الهدف هذا الذي يسمى العقم بين المزارع، الأرض المرتفعة بين المزارع لإمساك الماء وغيره، إيش يسمونه، توزيع أو تقسيم النخل قطعة وقطعة، هذا عقم يسمونه، ما هو كذا؟ الجدول هو الذي يسمى، لكنه الآن يجعلون من الجهات كلها ليس النخل واحدة، إنما مجموعة النخل يكون من أطرافها مثل الجذير، مثل الجدار الصغير. فهدف هذا هو، أو حايشة، أو حايشة أي حائط بستان، حايشة نخل أي حائط نخل. قال فدخل حائطا رجلا من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، يعني بكى، بكى حن، الحنين شوق إلى الشيء، حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر شوقه إليه، وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، ذفرا هكذا ليس ذفريه، ذفرا هو الموضع الذي خلف الأذن، مسح ذفراه، وذفرا مقصور فيكون مثناه أيضا ذفرا، ذفراه ذفران الاثنان. كلمة ذفرا في قصيدة بان السعاد لكعب بن زهير بن كعب بن مالك رضي الله عنه، من كل نضاخة الظفرة إذا عرقت أرضتها طامس الأعلام مجهول، يعني من كل نضاخة، يعني لما تمشي فترمي بالعرق الشديد، ذفي في خلف أذنيه، المكان الذي خلف الأذنين. فهو على كل حال فمسح صلى الله عليه وسلم ذفراه، فسكت، سكن وسكت، فقال من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل، من رب هذا الجمل، وكرر عليه لمن هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله أفلا فقال لي يا رسول الله لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه. تدئبه الإدعاب بمعنى التكليف في العمل، دأبا دؤوب، سخر الشمس والقمر دائبين، فتدئبه يعني تشغله كثيرا وتتعبه. نعم. فهذا الحديث في الحقيقة فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب البعير، صاحب الجمل، أن يكون يعتني به، لأن لا شك أنه يتأذى مما يتأذى منه الإنسان من الجوع والعطش وغيره. نعم. وجاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أنه لما رأى فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، فقال أشهد أني رسول الله، وأن اللفظة التي جاء فيها وأن كل شيء يعلم أني رسول الله. سبحان الله. نعم، لا شك به، آمنا بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. تدعبه أي تكرهه وتتعبه وزنا ومعنا. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعنبي. نعم. وأيضا تذكرون أن جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقد تمرد عليهم لفظة التي جاء في الحديث، هذا يذكر في نسيه في بعض النساء، يعني هو سجدة الناس للرجال، فسجدت المرأة لزوجها، فكان عندهم بعير فقد تمرد عليهم وبدأت النخل تنشف، فجاءوا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن عندنا جملا ولكنه قد تمرد علينا، تغى علينا وقد تنشف النخلة، ما نقدر أن نسن عليه ولا أن نسقي عليه. فقال أين هو؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانهم، فلما فتح الباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يا رسول الله احذر منه أو كذا. قال لا بأس علي منه، لا بأس علي منه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قام الجمل، جمل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن هذه بهيمة وقد سجدت لك، افلا نسجد لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان تسجد او لامرت المراه ان تسجد لزوجها لما له عليه من حق. نعم. فهذا كله من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، وكتب دلائل النبوة البيهقي وأبي نعيم وكذلك الخصائص الكبرى للسيوطي الذي جمع الجميع فيها شيء كثير من هذا المعنى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان الرواة من أوثق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش. يعني يلحث، واللحث إذا كان كما جاء في كتاب الله تعالى إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث، أي يخرج لسانه كأنه عطشان ما هو كذا ويتنفس، فكان يلحث يأكل الثرى من العطش، التراب الذي هو مبتل شيئا ما كان يلحث من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب أو هذا الكلب الذي يظهر لقد بلغ هذا الكلب من العطش، أي قد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي الصحيح الظاهر قد بلغ هذا الكلب وليس الكلب، وقد شكلوا بالضم لقد بلغ هذا الكلب من العطش، من يكون زائدة لغة والعطش يكون فاعلا، قد بلغ العطش هذا الكلب مثل الذي كان قد بلغني، فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى، أي طلع، فسق الكلب فشكر الله له وغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، وإن لنا سؤال، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجرا، في كل ذات كبد رطبة أجرا، يعني الإنسان إذا كان يسقي ويطعم البهائم فأيضا له لا شك فيه أجر، وكذلك حتى أدخلوا فيه الأشجار لأنها ذات كبد رطبة، لا ذات كبد رطبة. نعم. فسقي الأشجار أيضا يكون داخلا فيه، والحديث من أصح السنن قد رواه البخاري ومسلم. رقى أو رقي، هنا قال حتى رقى، الأصل الرقى يرقي بمعنى رقية والنفس، ورقي يرقى بمعنى طلع. هنا هكذا مكتوب، عندكم نسخة ثانية رقية ولا رقى؟ رقية. الذي نعرف لغة رقية يرقى بمعنى طلع، أو ترقى في السماء الآية في سورة الإسراء لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. فرقي يرقى بمعنى طلع، هنا رقى رقى كتب، بس ما أدري عندك كيف هو؟ إيه لا هو رقي، هذا حتى رقي بالياء، هنا بالالف عندنا، هذا رق، هذا من الرقية، وهذا لغة الظاهر هذا خطا مطبعي او خطا كتابي نسخي. ها فيش عندك؟ ايوه في الشرع حتى رقي، ايه في الشرع هكذا رقي، فهذا اما طباعه الان خطا او يكون نسخا قد يكون خطا، فرقى خطا، هذا رقي هو الصحيح. نعم. رقي يرقى بمعنى طلع، وما رقى يرقي بمعنى رقيه الشرعيه. اذا كان بالالف رقيه، اذا كان بالالف رقيه وهو في المضارع تتغير الى من باب باع يبيعه او سمع يسمع، من باب ضرب يضربه، اما ذاك الطلوب بمعنى من باب سمع يسمع، رقي سمع، يرقى اصله يرقي. اي نعم ساعد. نعم معروف هذا ان شاء الله. اي مفعول مقدم، مفعول مقدم الفاعل والعطش، من هذه تكون زياده للتاكيد، زيادة للتي لا نقول أنه زيادة مطلقا، إنما على لغة النحاة يعني على عطشوا قد بلغ هذا الكلب كلب مثله. انظر ماذا العطش هو الذي قد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي، مثل صفة للعطش. نعم مفهوم مقدم. نعم هذا أفضل لأن مثل صفة للعطش في الحقيقة، لأن العطش محله من الإعراب الرفع. نعم كذلك أم تعرفون أنه لا شك فيه أنه في كل ذات كلد رطبة أجرا، ولكنه قد يكون الذبح غيره لا يعترض عليه، كيف تذبحون وأنتم لا ترحمون وكذا وهنا تأمرون فكله خلق الله لكم إن شاء الله فجاز لكم، فإما أن تركبوه فتركبوه فارحة وهي يعني مسمنة، أو تتركوه هكذا أو تأكلوه أيضا فجاز لكم هذا إن شاء الله. إذا أكلتم أيضا فلا تذبحوا ذبحا قد يكون عليها أذى طويل، فليحد أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ففيه على كل حال لو لم يكن جائزا أكله لما كان يذبح. في باب نزول المنازل لا جاء الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم بعد ذلك نهى قال لولا أنها أمة من الأمم لا أمرت بقتلها، فأقتلوا كل بهيم أسود فإنه شيطان فإنه شيطان. وبالفعل يعني ضرره كثير في بعض الأحيان، كذلك إذا كان عقورا كلب العقورا جاز قتله في الحل والحرم كما جاء في الروايات الصحيحة، وأما إذا لم يكن مؤذيا فيترك من هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب في نزول المنازل. قال حدثنا محمد المثنى من الثقات قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن حمزة الضبي عن حمزة الضبي هو حمزة ابن عمرو الضبي من الصدوقين أو ثقات قال سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. ما معنى نسبح؟ أي لا نتنفل، لأنه إذا نزلوا هذا يدل على أنه أو لا نصلي مطلقا، والله أعلم النزول إذا للصلاة إذا كانوا ينزلون فربما يكونوا قد صلوا جمعوا بين الصلاة، لكنه إذا نزلوا كانوا يتنفلون، أو المقصود منه هنا الصلاة عامة. فلا نصلي حتى نحل الرحال، يعني لا نترك البعران أو الجمال تكون محملة برحالها، لأن هذا يؤذيها الحر وكذلك الثقل عليه، فبذلك كنا نحل أولا ونريحها ثم بعد ذلك نصلي. لا نسبح قال لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال، الذي يظهر والله أعلم لا نسبح للصلاة مطلقا، إذا كان النزول طويلا فكانوا ينزلون أولا برحالها ثم بعد ذلك يصلون. نعم هنا ذكر هنا الشارح كلام جيد من الخطابي قال الخطابي لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال ونجم المطية أي نريح المطية، وكان بعض العلماء يستحب ألا يتعم الراكب إذا نزل حتى يعلف الدابة، يعني يقدمها في حقها. وأنشدني بعضهم يقول الخطابي أنشدني بعضهم فيما يشبه هذا المعنى حق المطيئة أن تبدأ بحاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس، يعني الضيف بفرسه أولا أعطي فرسه وبعد ذلك الضيف. نعم ثم بعد ذلك قال باب في تقليد الخيل بالأوتار. تقليد الخيل بالأوتار. أولا الوتر ومعروف أنه من العصب الذي هو على ظهر الدابة، يأخذون منه هو أقوى ما يكون ويجعلون منه حبلا رقيقا، وكان العرب يستعملونه لصرف العين عن الدواب، فكانوا يعلقون هذا من هذا المعنى أيضا المنهي. ثانيا ولو لم يكن هذا المعنى عند في نية الإنسان، لكنه نحن النبي صلى الله عليه وسلم معاني أخرى أيضا، لأنها قد تتشبث وهي قوية جدا، وقد تتشبث في بعض الأشجار وكذا ويبقى معلقا مكمحا، فهذا فيه أذية له أيضا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد الخيل بالأوتار. أما إذا كان بالحبال وغيره فقد يكون هذا أخف أو يكون أضعف، ربما يكسرها، لكن الأوتار بالحقيقة يكون قويا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم، كل هؤلاء من الثقات المعروفين، أن أبا بشير أخبره الأنصاري أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، يعني والناس يعني في موضع بياتهم ونومهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أي أحسب أن ذلك من عجل العين، من عجل العين كانت عقيدة الناس وإلى الآن موجود هذا والله المستعان، عقيدة الجاهليين أنهم كانوا يجعلون في أعناق البهائم عامة وترا لتدفع عنه أو ليدفع عنها أو عيون الناس عيون، وحتى في الصبيان حتى في الصبيان عنق الصبيان وكذلك في وسطهم، وهذا موجود سبحان الله، وخاصة هذه أنا يظهر لي أنه أخذ من الوثنيين، وثنيين عندهم الإنسان قبل ما يبلغ بعد ما يبلغ يكون مخير، لكنه إلى ما قبل ما يبلغ 15 أو 16 سنة لابد أن يكون عليه وبالخيط الأسود، بالخيط الأسود. فهذه كلها لا شك فيها، من وكل إلى شيء وكله الله تبارك وتعالى، ما هو كذا، فبذلك لا يجوز. ثانيا هنا المالك رحمه الله قال أرى أن ذلك من أجل العين الذي كانوا يعتقدون فيها دفع العين، وهذا ليس من الشرع، وهذا الحديث يدخل بهذا المعنى في كتاب في باب التوحيد أيضا، في باب التوكل على الله لا التوكل على شيء غير الله تبارك وتعالى. أيضا كانوا يعلقون فيها الأجراس، الجرس، وما كل جرس شيطان كما جاء في الحديث، فكل هذه المنهيات مقطوعة بقطع الأوتار أو ما يعلقونه لهذا المعنى وثالثا قال بعض العلماء لأن الوتر خاصة منهي عنه لعله يكون قد تعلق بشجرة ويكون في حتفه قد يكون يسقط ويكون يخنق أو شيء من هذا المعنى. نعم. باب في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. الكفل هو مؤخر الدابة عامة، وقد مجازا على اللغة قد يوسعون في الناس أيضا. قال حدثنا هارون ابن عبد الله هو مضى بنا الآن قريبا أبو موسى الحمال، قال حدثنا هشام ابن سعيد الطالقاني هو البزاز من الثقات، قال أخبرنا محمد المهاجر الأنصاري الذي مضى بنا، قال حدثني عقيل ابن شبيب محمد المهاجر عن عقيل، هذا الدرب الذي مضى بنا على هذا الطريق وفيه مجهول فإذا ضعيف، أنا بيوه بن الجشمي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، قلدوها ولا تقلدوها الأوتار. هنا ارتبطوا الخيل معناه اربطوها ولا تتركوها، وامسحوا بنواصيها وعجازها، لأن المسح يكون إزالة عنه من الأوساخ وغيره من المذيات، ومن قبل مضى بنا الحديث، هذا الحديث في ضعف إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم بنواصيها. ولا تقلدوها الأوتار، قلدوها ولا تقلدوا الأوتار. إذا كان تقليدا لشيء فيلبس شيئا خفيفا من الحبال، لا لعقيدة أنه يدفع عنه العين، إنما لا يجوز بهذا الحيلة بهذا المعنى أي شيء يكون. أما الأوتار فقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم مطلقا لأن فيها مضار كثيرة. نعم. هنا في الحقيقة الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في صحيح مسلم وغيره كان يمسح بنواسي الخيل، وكان يقول الخيل معقود في نواسيها الخير، وأيضا تنظيفها من وخدمتها، وهذا كان من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عامة، وكانوا يعني يعتنون بها كثيرا. وحتى أسماء بنت أبي بكر لعلكم تذكرون في صحيح البخاري باب خدمة الزوجة المرأة لزوجها، فكانت تحمل النوى من فرسخين على رأسها لفرس عبد الله بن الزبير، وكان ينظف كانت تنظف وتخدم فرس زبير بن الأوهام، نعم فرس زوجها، وكانت تخدم. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خادما فكفتني، خادمة يعني خادم، كلمة خادم للذكر والأنثى، فكفتني مؤونة الفرس فكأنما أعتقني أبو بكر رضي الله عنه. فكانوا عندهم يعني عناية كبيرة جدا لا شك فيه، وهو من حقها حق أي دابة في الحقيقة. نعم. وهذا من يدخل في مزايا الإسلام، أنه الآن هؤلاء الذين يقفون للبتر الأموال ما عندهم شيء، مساكين لا دين ولا إيمان ولا كذا، فقد جمع بالفسوق والفجور أموالا كثيرة، فيقف هؤلاء أحدهم للكلاب وللكذا ويقتلون الناس جوعا ويجيعون الناس. نعم. الإسلام لا يجيز أن يعني يظلم حتى على العدو أو عاد العدو وعلى الدواب كلها، فالإسلام جاء قبل هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين فأمر بالرحمة مع كل شيء حولك. نعم. باب في تعليق الأجراس. الأجراس جمع جرس، قالوا هو الجلجل، الجلجل الذي يعلق. وابن حجر لما بدأ يفسر فجاء يفسر حتى قال هو مثل السطل يكون مقلوبا وفي داخله حديدة معلقة بسلسلة، فإذا تحرك ضربت صعتت صوت. وبدأ يفسر حتى وصل قال هو مثل السطل المقلوب وفي داخله حديدة معلقة بسلسلة، فإذا تحرك فيأتي بالصوت. نعم. فهو هذا الجلجل. نعم. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أنا وذلنا مسدد أن يحيى بن سعيد القطان أنا عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر بن الخطاب عبيد الله العمري من الثقات، وأخوه عبد الله أخوه الشقيق ضعيف في الرواية، عبيد الله النافع عن سالم أنا بالجراح مولى أم حبيبة من الثقات. عن أم حبيبة، من هي كانت أم حبيبة؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس فيها جرس. والمسلمون في الحقيقة الله المستعان يعني متساهلين في أشياء كثيرة، والأجراس هذه الآن مبتلين بها حتى في الجوالات وأشياء كثيرة. نعم. لا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس، ينبغي للمسلمين أن يعوا. نعم. هذا أيضا ينبغي أن يكون بصوت لا يكون فيه جرس الذي يرن أو يرن مثل الجرس الذي هذا معروف الجرس الذي كان في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مو كذا، وهو لا شك أنه إذا أخرج الصوت مثله فيكون مثله، وينبغي أن يتحرى المسلمون كل شيء لا يكون. لو كان عند المسلمين هذه الصناعات ربما كانوا يجعلون، لكن الصنعة جاية من الخارج، إلا أنهم يأتون لك مئات من الأصوات فيها، اختر فيها ما يكون. لكن من الحماقة بعضهم يجعل فيه الموسيقى ميوزيك أو شيء من هذا النوع، وينبغي أن يختار شيئا ربما يكون يعني ليس في هذا المحذور في الحقيقة. نعم، وهو نس في الصورة من الجرس الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو صوت يكون مثله. أنا أذكر أنه الجامعة الإسلامية لما كنا ندرس قديم فما كان فيه جرس، الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان قد نهى عن الجرس، وكان ميكروفون كلما بدأ دخل الدرس، وإذا كان خرج الدرس، إذا كان انتهى فيقول خرج الدرس، فالناس يخرجون ويدخلون. كان هذا، لكن فيما بعد والله أعلم دخل الجرس بدل الدرس. لأن هي شبيهة بالنواقيس وغيرها، فما دام نص جاء فيه المسلم لا ينبغي أن يؤول ويجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستهتر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يحتاج فيه في الحقيقة. هذا هو، وهذه الأشياء الصغيرة الصغيرة الصغيرة كم من الصغائر نحن نرتكب، إن كنت ظننت أنه صغيرة، مع أن المنهيات للنبي صلى الله عليه وسلم قد تكون منها كبيرة من الكبائر، وإن كان بعضها قد تكون صغائر، فالصغائر الصغائر اجتمعت حتى تصير مثل الجبال كما جاء في الروايات. نعم، فينبغي لطالب العلم خاصة أن يتحرى عدم هذه الأجراس. نعم، لا لا لا، هي أنتم عممتم البلوى على أنفسكم، وإلا الشيخ الهلالي رحمة الله عليه في جميع هذه الأشياء هو من أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن مقلدون، المسلمون مقلدون وكذا، لو كان عند الأوروبيين مثل هكذا يقول هذه الأشياء منهية لصنعوا أشياء لا يدخل في منهيات مطلقا، أشياء كثيرة كان يقول هكذا، فهم يصنعون لكنه لنا خيار فيها، يمكن نغير يمكن. فالآن مثلا الجرس قد يكون يعني بصوت غير الجرس، دق طق كذا أو ضربة خبطة يعني، وبعض الناس يقول أنتم متشددون وهذه. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا ونحن ننقل فقط، لا نجبرك على شيء، ننقل لك إن كنت تحترم النبي صلى الله عليه وسلم فحقه، وإلا ألا نؤول كلامه بشيء في الحقيقة، ولنا في غيرها مندوحة، ولنا في غيرها مندوحة لا شك فيه. الآن السفير، سفير الطيور أيضا قد يكون، لكنها قد يكون خفيف وكذا، أشياء كثيرة غيرها موجودة للا يدخل فيها إن شاء الله. ثم بعد ذلك الديك يصيح. نعم، طيب هذا، لأن صياح الديك في سماع الملائكة كما رؤية الملائكة، فهذه من الأصوات المحبوبة. لذلك إذا كان إن شاء الله بعض الناس يسألون إذا أدخلنا الأذان أو شيء في، قد يكون في بعض المحذورات وهو يكون في المراحيض وغيرها، فلا يدخل فيها إلا إذا كان متحري تماما، إذا دخل في المرحاض فيخرج هذا، وإلا الأذان جاء وقت الأذان وأنت في حالة خاصة ويرفع الأذان، فينبغي ألا يدخل الأذان وغيرها في مثل هذا، أو أدخل لكنه لابد أن يحتاج احتياطا كبيرا. قال حدثنا أحمد بن يونس هو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا الزهير هو ابن معاوية ابن حديج من الثقات، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة من الثقات أو من رواة الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، فيها كلب أو جرس، فالكلاب ليس لهم رواج في بلاد المسلمين أو في بيوت المسلمين إلا لحاجات خاصة، كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنع كلبا إلا كلب صيد أو حراسة نقص من أجره قيراطان أو قيراط، نعم، قيراط نقص من أجره كل يوم قيراط، فهذا شيء كبير جدا ينبغي للمسلم ألا يعني يجعل موضع. الآن المسلمين سبحان الله تقليدا للأوروبيين، حتى رأيت في بعض بلاد الإسلام الولد يلعب بكليب صغير وراء السيارة، والأب ما شاء الله والأم فرحانين بهذا، وهم يمشون بمثل هؤلاء الخواجات. نعم، هذا ينبغي أن يغار الإنسان على دينه في مثل هذه الأمور في الحقيقة. فيها أمراض لكنهم زينوا لهم وبفعلهم هذا. وجاء الآن أنا رأيت في فرنسا سبحان الله المسلمين أيضا ما يتحرصون ولا يتحرزون في هذا. جلست فيهم وأكثر من أربعة أشهر متوالية، رأيت ناس سبحان الله عندهم شيء من التمسك، ما ذلك عندهم كلاب ليست للحراسة، ما يحتاج للحراسة، لكنها صغيرة يلعب في البيت. وكذلك القطط عندهم يباع، وما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القطط. نعم، يجوز لك أن تقتنع اقتناء، والاقتناء لا ينحصر في البيع والشراء، كما قالوا من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فالاقتناء كما ذكر العلماء القدامى قالوا من قدر الله تعالى أن الكلاب أن الكلبة تأتي عدة أجراء دفعة واحدة 7 8 9، لكن من قدر الله أنها تموت وما يبقى كثير، ما أنها تلد أكثر من الغنمة، ما هو كذا في العدد. فمن الممكن أن تأخذ من أطراف القرية من الصغر واحدا منها وتقتنيها بهذه الصورة وتربيه إن شاء الله، فيجوز لك للحراسة تكلبه للصيد وغيره. أما البيع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أخذا وإعطاء. والبسة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، الحديث صحيح نهى عن ثمن السنور، لكنها تؤخذ للأولاد القطط إذا كان في البيت، وهي من الطوافين أو الطوافات عليكم، لكن لا يباع ولا يتجر به. نعم، ثم بعد ذلك يأتي الكلاب البوليسية وغيرها، هذه العلماء أفتوا بها بجوازها للمصلحة الكبرى التي لا عندنا، لكن إذا كان أحد يقتني من المسلمين ثم يتبرع على الدولة كان هذا طيب، إذا كان علم ودرب وكذا، لكنه بدون قراءة الله أعلم لمصلحة كبرى للكشف الأمتعة وغيرها قد أجازوا شراءها أيضا. الأطفال لا، الجرو لا، الكلب لا، لكن القطط لا بأس فيها، لكن أجراء الكلب لا. دخل يمكن سرد ودخل بنفسه، ليس تقول أن جبريل عليه السلام قد تأخر بعض الأيام فجاء وقال إنما تأخرت لأن تحت سريركم جرو كلب ميت فأخرج، لأنه يمكن يدخل الباب مفتوح وكذا، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي. لا ما أذكر الله. قد يكون في أول الأمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ثم نهى، وكذلك قد يكون جائزا لأن التشريعات نزلت في أول الأمر والله أعلم، لكن آخر الأمر هو معين ليس فيه ناسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. نعم، إيه هذا كله يكون نهي. أولا سؤال جميل جدا من الشيخ جزاه الله خير، يقول أحيانا كما في رواية البخاري يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس هو أشده علي، بصحيح البخاري. فقال كيف يأتي بالصلصلة؟ هي مثل وليس هو جرس الله، لكن الصوت كدوين. جاء في بعض الروايات الصحابة قالوا كنا نسمع عند نزول الوحي إلى عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل، فهذا قد شبه بهذا وقد شبه بهذا، وليس إياه أي ليس هو الجرس، الله أعلم. نعم، ثم بعد ذلك قال باب في ركوب الجلالة. أه؟ باقي حديث. أي. قال حدثنا محمد بن رافع والسلامي من الثقات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس. أبو بكر بن أبي ويس المدني ثقة. قال حدثنا سليمان بن بلال من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان مزمار الشيطان. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والجواري كنا يغنينا فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه مزمار فيه من مزامير الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة فنخستهن فخرجنا. ظهر يعني مزمار قد يكون يسمى هذا أيضا والصوت نفسه مزمار يعني مزمار الشيطان. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجرس من مزامير الشياطين وهو في صحيح مسلم وغيره أيضا هذا الحديث صحيح. لا ينبغي أن يتحرى الإنسان ويتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب في ركوب الجلالة. الجلالة هي فاعل من جل يجل وتكون من صيغة المبالغة فعالة وهي التي تأكل العذرة جلة جلة جلة الدابة أو جلة الدابة إذا وضعت ما في بطنها أو جلة يسمى أو البطن الذي يخرج من البطن من الدابة أو من الإنسان يسمى جلة أو جلة. نعم. فكانت تأكل أو بعدها تتعود وتأكل. فما حكم ركوب هذه الجلالة؟ أولا الأكل ونوع الأكل قد يؤثر في طبيعة الإنسان لا شك فيه، ولذلك نهي المسلم عن أكل كل شيء يكون ضارا على نفسه ويكون فيها رائحة كريهة في جسده وكذا. فإذا أكلت حتى الصوم ويؤثر في فمك أو في عرقك فينبغي أن تميته طبخا. فأي شيء تتعذى منه الناس يتعذى أو تتعذى منه الملائكة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب هذه الدابة التي تعودت أن تأكل عذرة الناس لأن أثرها في العرق وغيره ورائحتها تكون كريهة لا شك فيها. أنا أذكر أن شيخا لنا رحمة الله عليه مات من مشايخ مصر كان دائما الإخوان المصريين الظاهر عندهم أو كذلك الإخوان اليمنيين عندهم منقبة كبيرة لهذا الذي يسمونه حلبة لها مناقب كبيرة ما هو كذا وفضائل فيعتنون بأكلها كثير. والشيخ كان يأكل بطريقة كأنه يمشي وهو حلبة يعني رائحة قوية جدا. فالأكل والشرب لا شك فيه أنه يؤثر، ولذلك تعرفون أن هناك الناس الآن تطوروا وهذا نقرأ في تاريخ الهند أنهم ما كانوا يأكلون أي إدام إلا وفيها زعفران وإلى الآن موجود هذا. فالزعفران قد يغير الرائحة إلى من كراهة إلى مطلوبة. فالحاصل على كل حال هذا من أسباب أن التي تأكل العذرة قد يؤثر في لحمها أيضا يسيء الذوق والمذاق اللحم كذلك الرائحة الكريهة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد من الثقات عن أيوب وهو السختياني النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال نهي بصيغة المبني للمجهول والناهي لا يكون للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل عن النبي صلى الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهي عن ركوب الجلالة وفي رواية أخرى نهينا عن ركوب الجلالة. رواية ثالثة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة. روايات عدة والسبب في هذا أنها إذا أكلت الجلة فلا شك أن رائحتها تكره ورائحتها قد يكون يمس ثوب الإنسان وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الروائح الكريهة. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن أبي سريج أحمد بن أبي سريج أبو جعفر من الثقات الرازي قال أخبرني عبد الله بن الجهم عبد الله بن الجهم الرازي أيضا من الثقات قال حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس وهو أيضا رازي هذا الذي إسناد إلى هنا مسلسل بالرازيين. الرازي الأزرق عمرو بن أبي القيس من الثقات عن أيوب السختياني النافع، رجع الحديث إلى أيوب وتابع عبد الله عمرو بن قيس عبد الوارث بن سعيد، هناك في الحديث في الإسناد السابق أيوب السختياني النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله، هنا قال نهي نهي في الرواية الأولى نهي، هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، أن يركب عليها وأن أكلها أيضا حتى تحبس. جاء في الرواية الأخرى نهى عن أكل الجلالة، وأيضا جاء في الرواية الأخرى وهي الظاهر في قول الصحابة وأخذ الفقهاء نهى عن المخلات، نهى عن أكل لحم المخلات من الدجاج حتى تحبس 3 أيام. كذلك التي تأكل الجلة قالوا لا بد أن تحبس 3 أيام وتعلف شيئا قد يغير ما في بطنها. نعم هذا هو الحكم، فينبغي أن لا يركب ولا يوكل إذا كانت تعودت، أنها في الغالب تكون مخلاتا متروكة فأطراف القرية في الزمن الأول حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما كان في بيوتنا، كنا نكره الكلف في بيوتنا، وكانت النساء ما تخرج إلا في البيء في الليل لقضاء حاجتها فيتيسر لها. نعم حتى لبنها، حتى لبنها نعم كلها له حكمه، حلبها أيضا لا يصح شرب لبنها إلا بعد أن تحبس وتعلف علفا نظيفا. نعم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ امرأة توفي عنها زوجها، نعم وليس معها أحد في البيت، وعندها ما يشبه بستان، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها لتقوم بخدمة شؤونها ورعاية مصالحها؟ نعم وهذا له نص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت المرأة قال أخرجي في النهار لعلك وجزي نخلك لعلك تتصدقين، فجاز لها إذا لم يكن لها أحد من أين تقضي حاجة حتى شراء طعامها وشرابها إن شاء الله، مثل المعتكف لا يخرج إلا لحاجة ضرورية، فإذا كان الثمار تضيع فيجوز لها أن تخرج لخدمة شؤون البستان إن شاء الله. نعم لكنها بشرط أن لا يكون هناك أي خلوة أو شيء من الأجنبي. نعم إن كان إيش؟ كان يقول إن كان الشوم فهي في المرأة والدار والفرس، هذا إن كان يعني هكذا نقول إن كان في شيء منها، ولا شك أن اختيار يعني أنواع خاصة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للشوم وليس للتشام، إنما هذا لمعرفة فطرة الدواب التي تكون بهذه الصورة تكون أسرع وتكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج وكان يأذن لتضمير تضميري وتشمير تضميري الخيول، التضمير هو وإن كان فيه شيء من الأذى للدابة بحيث تعلف وتعلف حتى تأخذ اللحم، ثم بعد ذلك يقلل ويقلل حتى يضمر بطنها وحد آخر شيء، ثم يزاد وفي هذه الحالة تخف ويترك في الأخير على الضمر، فكل هذا الظاهر لأجل اختيار الأطيب منه ليس للشتوم والله أعلم وليس للتشاؤم. الله